أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: يوصي بعض الناس الحجاج القادمين إلى المدينة أن بلغوا سلامنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل هناك صيغة معينة لتبليغ سلامهم للنبي صلى الله عليه وسلم، مع علمنا أن السلام يقوم به الزائر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأمر وهو تحميل من جاء إلى المدينة إبلاغ السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الفعل لا نعلم له أصلا في فعل الصحابة رضي الله عنهم، لا نعلم له أصلا، بل ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. إن لله ملائكة سياحين في الأرض في الدنيا كلها يبلغونني عن أمة السلام، بمعنى أينما تكون ولو في أقصى الدنيا، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغ، الملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنتظر أن يذهب ذاهب إلى المدينة، لا تنتظر أن يذهب ذاهب إلى المدينة، بل ملائكة سياحون في كل وقت، فأنت في أي مكان في الدنيا وفي أي ساعة من ليل أو نهار صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ. وهذا منطوق الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. أما تحميل الأشخاص من الناس بذلك، هذا تحميل لهم بما لا أصل له، تحميل لهم بما لا أصل له. وبعض الحجاج يأتي محمل بقائمة طويلة، كل من يمر عليه من أهل القرية وجماعته وأهل بلده يوصونه: سلم لنا على الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعضهم من شدة نصحه يكتب أسماء المبلغين أو الطالبين في ورقة، يكتب بعضهم كما أخبرنا بعضهم بذلك، يكتب 200 اسم، 300 اسم، 400 على عددهم، ويأتي عند القبر ويتلوهم واحد واحد. هذا ما له أصل، هذا الفعل لا أصل له. وبعضهم يأتي ويسأل يقول: أنا عندي قائمة بالأسماء ضاعت في الطريق، قائمة بأسماء طلبوا مني أن أبلغ وضاعت مني في الطريق. كل هذا العمل لا أصل له. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام في أي مكان وفي أي زمان، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ، وليكن مسك الختام الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.